مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. إنها قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وبين ضعف الشيخوخة والمشيب. خلقكم من ضعف الطفولة ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة الشباب بداية بالمراهقة وما بعدها، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. إنها مرحلة المراهقة، كيف نتعامل مع الشباب في هذه المرحلة؟ ما هي الأساليب الحسنى التي نستطيع بها أن نكسبهم ولا نفقدهم؟ كيف يستطيع الإنسان فعلا أن يطبق السنة النبوية التي كانت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع هؤلاء الشباب؟ كيف تحاورهم؟ كيف تناقشهم؟ ما هي أبرز العلامات والصفات في هذه المرحلة؟ حقيقة هو موضوع مهم وواسع ومتشعب، لكن سنحاول بإذن الله أن نجعل من القلادة ما أحاط بالعنق فحسبك به. فمرحبا بكم في برنامجنا مسافرون، يسعدني وجودكم معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يلا المراهقين. ولا اللي بيننا أكبر من كذا؟ لا عادي أي شيء. أنت مراهق ناصر ضاري لكن ما بعد كبرت. طبعا سبحان الله، هذه الآية تصور حياة الإنسان عموما. يعني الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم من ضعف، وفعلا تجده ضعيفا لا يعتمد على نفسه إذا كان صغيرا، يعني ربما لو أهملته أمه لم تطعمه أو تسقيه من لبنها أو كذا مات في مكانه، ما يستطيع يدبر نفسه، حتى لو الحليب جنبه لا يستطيع. ضعف، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، يبدأ يقوى يدبر نفسه. ربما أمه لو نايمة الولد يفتح الثلاجة ويأخذ الطعام يدبر نفسه، ثم تبدأ هذه القوة في الشدة، يصل إلى مرحلة المراهقة يتقدم بعدها، ثم سبحان الله يبدأ يذبل مع تقدم السن. والناس يختلفون، يعني بعضهم يذبل في 50، بعضهم يذبل في 60، بعضهم يكون مثلا محافظ على صحته وجوده وكذا، وبالتالي ممكن يتجاوز 70 وهو لا يزال في نشاطه. لكن في النهاية كما قال الله تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، وبعدين ينتهي الإنسان سبحان الله. المرحلة التي سنتكلم عنها اليوم هي في الحقيقة أهم المراحل التي يعيشها الإنسان. وإذا نظرت في كثير من الشباب أو أيضا البنات تجد أن بداية، يعني إن صح التعبير، القرارات الحقيقية في حياتهم، أنه مثلا يلتزم بالدين ويستقيم عليه ويصير مطوع يعني ومتمسك، غالبا في المرحلة أبو 16 أبو 15 أبو 18 كذا، وربما أيضا تصل أحيانا للعشرين والواحد وعشرين، أو أحيانا ربما القرارات في أنه يخرب ولا يدشر ولا يغازل ولا أي شيء من الأشياء، تجد أنه أيضا في المرحلة هذه. ذكروا أن هذه المرحلة هي مرحلة نمو جسمي وعقلي ونفسي مع قلة خبرة في التعامل مع الحياة. هو يدفع تعامل مع الحياة وهو لا يزال خبرته إلى الآن ليست كثيرة فيها. يقولون يا شباب أن المرحلة هي ثلاث، المراهقة هي ثلاث مراحل، بعضهم تكون معه مبكرة وبعضهم متوسط وبعضهم متأخرة. ركز معنا يا عصر، الموضوع مهم لك. المراهقة أول شيء، المرحلة المبكرة من سن 12 إلى 15. ما تلاحظ؟ أظن كنت مراهقتك قبل من 8 سنوات. فعلا تجد أحيانا أبو 12 سنة وأبو 13 سنة لا يزال أبو 12 سنة وبالزقارة وداشر، وربما يسرق سيارة والده ولا يتضارب دائم عند المدرسة ويسرق من البيت، حركات مراهقين وهو تو عمره 12، لكن هذه مراهقة مبكرة. زين، وغالبا ما بين 12 إلى 15. بعضهم لا، مراهقته تبدأ بعد 15، يعني ربما ترى ممكن يبلغه عمره 12 أو 13، لكن في الغالب يبلغون في 15. ما بين 15 إلى 18 هذه أيضا فترة مراهقة متوسطة، وفي الغالب أن الذين يراهقون في هالمرحلة هم أكثر، يعني أكثر الناس، يعني غالبا اللي يراهق أبو 12 و13 أقل من غيره، لكن من 15 إلى 18 هذه في الغالب هي المرحلة الأكثر اللي راح أقوم فيها. بعضهم تتأخر مراهقته، تلقى حبيب ولطيف وكذا. إذا تعدى 18 إلى 21 تبدأ المراهقة، يبدأ ينتبه لنفسه، تخرج يعني بعضهم تجد أن من أولى متوسط ثاني متوسط تبدأ عندها الحركات، هذا مراهقة مبكرة. بعضهم من أولى ثانوي أبو 15-16، بعضهم لا يتخرج من الثانوي وحبيب ولطيف، لكن إذا خلص الثانوي بدأت المراهقة عنده، بدأ يسوي حركات ويعني ويثور على التقاليد كما سيأتي معنا الكلام عن صفاتهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن يعني التعامل مع الشباب فترة المراهقة، وبالمناسبة أكثر الصحابة الذين يعني دخلوا في الإسلام كانوا مرحلة شباب أو قل مرحلة مراهقة، يعني كانوا أبو 18 وأبو 19 وأبو 20 و 21 في هذه المرحلة هم أكثر الشباب اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا، كان عمره 40 سنة، كان عمره 40 سنة لما يعني نبأ بالنبوة ونزل عليه الوحي. والذين معه كان يعني أبو بكر عمره 42، عمر عمره 26، علي رضي الله عنه وعنهم جميعا كان أصغر من ذلك بكثير. قل مثل ذلك لما تأتي عند مثلا طلحة، الزبير، سعد بن عبادة إلى آخره، كلهم كانوا مرحلة شباب. ترى أكثر الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا هم في المراحل. أما الذين تعدوا 60 و70، تعال عند مثلا أمية بن خلف، تعال عند الشيبان الكبار، هذول ما قبلوا الدعوة سبحان الله، أي فعلا مقفل الرأس بحيث أنه لم يقبل الإسلام أبدا ولم يدخل فيه. هذه المرحلة طبعا التي يعني يعيشها الإنسان ذكرها الله تعالى في القرآن، قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذن رب العالمين فرق ما بين دخول الطفل على والديه وهو صغير ودخوله عليهما وهو كبير. يعني وهو صغير تجد أنه يدخل على أمه وأبيهم على أي حال، ربما ما يستوعب ذلك صحيح، لكن إذا إذا إذا بلغ الحلم لا بدأ يفهم وبدأ يستوعب وأن هذه حركات أمي وأبوي ومدريش، هنا يكون في إشارة حمراء يعني يا ولدي إذا شفت الباب مقفل معنا ما تدخل، تحط لافتة برا زي ولا تحط لافتة ولا تدفر نفسك ولا تحط الجرس قفل وخلاص، إيه ولا تكفل الباب وتريح نفسك. أهم شيء إنه يعني إن الآية وضحت إنه إذا كان طفل بعدين بلغ الحلم احترام خصوصية. أحسنت، إذا اختلفت الأحكام يا ربي إيه، لأنه صار مراهق الآن، ما دام إنه بلغ الحلم معناه إنه صار مراهق. الآباء طبعا يعني ينزعجون من المراهقة ويعتبرونها يعني مشكلة كبيرة حرجة، وذلك لأن الولد يبدأ يظهر عنده عدة تصرفات، منها أن الولد تبدأ مطالبه المالية تزيد. صح. يعني في السابق تعطيه مثلا 20 ريال وماشي حاله ويجيك بعد 3 أيام 4 أيام يبقى خلصت، الآن لا، تعطيه 100 ريال يجيك بكرة يقول خلصت. يا ولدي وين خلصت؟ احنا نكسر ذهب وفضة من الجبال. يا ولدي انا قاعد اتعب واجمع الفلوس. يا ولدي خف الله، اتق الله في نفسك، حرام عليك، احفظ فلوسنا زين. وتلقاه يبدا يصرف صرف كبير جدا، تسوون اكل في البيت بعدين ما ابغى اكل، ثم ما تدري الا جاي مطعم اتصل نصل، ما تدري الا هذا عند الباب العامل يطق الجرس والله طلبية اكل. ما انت قبل شوية يا ولدي تقول اني شبعان، وش اللي حصل؟ وين الجوع هذا هجم عليك فجأة؟ لذلك تجد الآباء إذا رأوا هالمطاعم، ما أدري هم زي ولا غير يعني، أنا إذا شفت اللي اتصل نصل التوصيل السريع نرفز، أترفز، يقول لي يا ولدي أنت لست في شقة عزاب، أنت ولدي في بيت، عندك أمك وعندك الخادمة وعندك خواتك يعني وعندك المطبخ يا أخي، افتح الثلاجة وكل زي ما تبي. فغالبا أخرب عليهم، لأن هذولاك إذا أنت طلبت وبعدين ما أخذت الطلب يخصموا يحذفون اسمك أظن، معاد معاد صير تتصل يقولون لا أنت زبون لعاب. فأنا خربت أكثر مرات على المطاعم، لكن رأيت يشتركون من جديد. فتجد المطالب المالية تبدأ تكثر. تجد أيضا المراهق عنده رغبة في عدم الالتزام بقيم المجتمع، مثلا معزومين على عشاء أنت وياه، تقول يلا يا ولدي البس ثوبك وغترتك وعقالك لا بروح بالبنطلون. يا ولدي ما يصلح يا ولدي، هذا عشاء رسمي وفيه أعمامك خوارك، عاجبك أروح كذا ولا أنا ألبس اللي أبغى، أنا ماني مفصخ يا ولدي. بس ما عنده التزام بقيم المجتمع، التحرر من هذه رغبة في أنه ما يلتزم بها أبدا. أو تقول له مثلا طيب يا ولدي عندنا ضيوف، تعال اليوم ترى لازم أنت تصب القهوة ولازم، ثم الدوره دق على جواله ما هو موجود ما يرد عليك، أي ما عنده التزام بقيم المجتمع التي يلتزم بها الكبار، وبالتالي هذا يسبب مشكلة للأب. صح. أنتم معي؟ تفتخر فيه وأنه ولدك وكذا وبعدين تتورط والناس يسألونك وين فلان؟ والله فلان وش تقول وين فلان؟ تعطل الطريقة ويرجع إيه. أو أحيانا تلقى عندك ضيوف ما تدري إلا دخل الحمام وجلس ساعة يا وردي ما شاء الله يعني ما جاء اليوم التنظف والتروش إلا لما جاء يوم جاء صب القهوة وكذلك تجد أنه يعني أحيانا عند المراهق يكون عنده نوع من الفوضوية تدخل غرفته تلقى الثوب مرمي هنا طيب يا ولدي في شماعة لما تفسخ الثوب بدل ما ترمي على الأرض علقه على الشماعة تلقى الثوب مرمي هنا كتبه الصبح يلا يا فلان قم وين جمع كتبك وين حطيت الدفتر دفتري وين اللي أمس اللي أنا جبت يا أنا نسيت كتابي في السيارة أمس مع خويي اللي وصلني يا ولدي طيب البس عقالي ما أدري وين ولا ترقى في سيارة السواك فوضوية ما تحس أنك يعني مع إنسان مرتب وأحيانا يصل إلى مرحلة قلة الأدب في التعامل مع الناس التعامل مع والديه حالة نادرة إن شاء الله وهذه يعني حالات نادرة والله الحمد لكن تجد أنها عند بعض المراهقين هذا يسبب مشكلة للوالدين أيضا أحيانا تجد جنوحه وذهابه إلى بعض العادات السيئة تبدأ تشم في ريحة سجاير دخان إن كان في البلدان اللي فيها مثلا سينما ومراقص وكذا وينك يا ولدي والله انا عند صاحبي ولا انا ما ادري ايش اللي الولد طق رايح طق السينما وتسمع الطق طق طق هذه ما شاء الله عاد ناصر زين او مثلا في مرقص ولا في ما ادري ايش ولا مشاكل كل يوم ما تدري الا اتصلوا بك الشرطه والله ولدك مفحط بالسياره ولا متضارب مع احد ولا فيسبب للاب مع الاسف احراج يعني احراجات كثيره طبعا مشكلة يعني المراهقين أحيانا أن بعض الآباء لا يضع ابنه المراهق في المكان المناسب صحيح. الابن المراهق هو عند التنازع بين ثلاثة أشياء تتنازعه أحيانا بعض صفات الطفولة اللي لا تزال باقية فيه طيب واللي هو عدم تحمل مسؤولية وأنه توك صغير لا تزال تتنازع هذه وتتنازع صفات الرجولة أني كبرت صرت رجال مطالبات بالالتزام بقيم المجتمع وأني أنا رجال لي طريقة السلام عندك بيت وعندك كذا وتتنازع أيضا شيء في النصف وهو لذات الحياة الجديدة عنده الإقبال عليه الإقبال عليه هو لسه بالغ صح. وبالتالي الولد يبغى يستمتع يبغى يروح يبغى يجي ما عنده استعداد فهي الثلاث قيم الطفولة تتنازعه الرجولة اللي لازم يصير رجال فتجد أنه أحيانا تصرف تصرفات أطفال تقول أنت بزر أنت ما كبرت هذه تكون نوازع الطفولة وأحيانا تلقى رجال تقول والله بيض الله وجهك والله يا أخي اليوم عجبتني ما شاء الله عليك تمسك معاه يرجع للحالات معي شو يترك أثنين هاو يروح للثالث أيوة الثالث تلقاه ما تدري إلا خرب ولا سوى شيء يا ابني أنت الآن يعني لست رجلا يعتمد عليك ولست طفلا نعذرك في أخطائك أنت إيش حدد بالضبط هذا هو المراهق ترى بالمناسبة المراهقة يعني هو يعني مقاربة الشيء دون الوقوع فيه مثل مثلا يقال مثلا هل مات فلان فيقال والله راهق على الموت يعني ها اقترب من الموت تقول مثلا ها وصلت الرياض يقول والله راهقت يعني اقتربت هذا معناها في اللغة فهو الآن مراهق لا هو اللي صار رجال ولا هو اللي طفل يا ولدي انت حدد شو وضعك في الضبط ضايع لذلك سبحان الله يعني تشعر أحيانا أن ابنك في هذه المرحلة فعلا يحتاج إلى نوع معين من التعامل هاي يا أحمد طيب معلش صرت أنك واحد من المراهقين يعني بدافع عن مدام أن احنا مراهقين بدافع مع أننا تعدينا المرحلة هذه ولكن احنا أقرب لها أيه. أنا أضع اللوم عليكم أنتم الآباء أيوة ليش؟ لأنه احنا في المرحلة هذه مثل ما قلت أنت ما زالت فينا كانت نزعة الطفولة وأيضا المطالبة بالرجولة والتمتع بالحياة فأنتم تضغطون أحيانا تعرفون أن الآن في مرحلة مراهقة فتقومون تضغطون علينا بعدة ضغوطات تجعل ان الواحد يتنرفز يعني خلاص ينفجر انا خليني استمتع شويه اصبر علي وفي نفس الوقت اعرف كيف تتعامل معي للاسف يا ابو عبد الرحمن انه في اباء كثيرين ما عندهم ثقافه كيف انه يتعامل مع المراهق فتلاقيه يعاني ويتذمر من ولده دائما وهي المساله بسيطه جدا مجرد تعامل بسيط والله العظيم تلاقي ولدك على قولتهم علي منك طيب علمني كيف اتعامل انا عندي ابناء مراهقين كيف اتعامل شوف عاد هي لانها تختلف على حسب البيئه اللي انت اللي حولك يعني مثلا انا لما تقول احمد لولدك يا ابني احنا عندنا نظام في البيت الساعه 10 بالليل معناها الكل موجود ثم طيب. يجي الولد عشر يلا كيف حالك يا ابوي ما تدري الا طلع ما جاك الا ثنتين بالليل ماذا تفعل طيب. وقت التحضير حقه يعني. اي وقت التحضير يجي يحضر ويطلع المرحله هذه لانه هو انتقل مرحله الطفوله الى مرحله المراهقه طيب انت وش بتسوي لما ولدك كذا ما يجي الا ثنتين في الليل ماذا لو انك مكان الاب المراهق ماذا ستفعل تدق عليه جواله مقفل ما ادري هو حي هو ميت هو متضارب مع احد عاد لما يقفل الجوال طيب ترسل له ايميل لما يقول لك انا والله يا ابوي انا اليوم مع صاحبي عبد الله يدري انك انت مع عبد الله هذا ما في مشكله وليس مع عبد الله مع زيد وعبيد والناس اي انت وصلت للمرحله انك تقعد تأمر لا تمشي مع فلان ولا تمشي مع فلان لا تمشي مع فلان خليته يكذب عليك فكذا انا والله هذه انا صدق مريت بالمرحله هذه في احيانا كان في اسماء تفرض اني لا امشي معها طيب انا ليش قاعد امشي سؤال ليش يمنعونك يا احمد لا تمشي معها عاد يمكن هم لهم نظره يمكن إيش انا النظرة؟ انا يمكن انا يوم كبرت حسيت وقتها بنظرتهم لكن انا في المرحله هذه مقتنع بان يعني هذول ما فيهم شيء وكويسين اخوياي وحق فزعات طيب غالبا الاب يمنع ولده لا يمشي مع اشخاص معينين تكون في اولئك الاشخاص صفات اذا الولد صاحبهم بده يتاثر بها صح. يعني ما في ولد طلع من بطن امه وهو يدخن مثلا ما في واحد طلع من بطن امه وهو مثلا صاحب دواره ولا فشل في دراسته او شيء او ترك صلاه او نحو ذلك لكن احيانا الاب اذا راى الولد بدا يخرب عرف انه صاحب فلان وفلان يقول يا ولدي هذولا يعني عن المرء لا تسال واسال عن خليله المرء على دين خليله لا تمشي مع الثنين هذول يخربونك من حق الاب يا اخي انه يعني ان يطالب بذلك هاي ناصر بس بصفه انك واحد من المراهقين لا بس المشكلة أن لما تبي تصرف عن شخص ما تجي تقول لا يسمونه الصرف عن طريقة غير مباشر غير بدون ما تتصادم معه في طريقة ثانية تقدر تخليه إنه ينسحب منه تسوي مثلا تجيب له تشوف أحد من عيال عمه من أقاربه واللي دام قرب معه يمشي معه تهيئ لهم الجو هم اثنين ذيلي تحاول تهيئ لهم الجو صدقني هو ينسحب من خليه يسافر بدي هلا أشغله بشيء مفيد له أبعده عن الجو اللي هو قاعد معه عرفت وهي أنا جو المراهقة هي أنا جو المراهقة لكن في طيب عين متابعة إذا كنت أنت تختار له صحبة معينة وتقول له مثلا فلان امش معه فلان امش معه زي ما قلت أنت الآن أنا ما أقول ما أمش معه بطريقة غير مباشرة خليه وش تقول له امش معه كذا لا لا مباشرة لا يعني ممكن يعني الشخص الفلاني عصير عزمه انه هو صغير تعال بيتي شوف فلان اذا تجمع في مكان حاول نهيئ لهم الجو من ناحيه الماده من ناحيه تكون في عين مراقبه يعني اسحب من هذاك الشيء بدون ما اتصادم معه ونتواجه مشاكل واضطرابات بيني وبينه انا نظره لو كان مثلا مراهق وعنيد وزي كذا واخويا مثلا ما في مشكله انا بجي اقول له انت راك حر في تصرفاتك ترى هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ما اجني اجبره بس فرضت عليه هالشيء ذا يبدا يعاندني دائما المراهق عندها مبدا خالف تعرف يعني ليش هو احسنتم هذه هي المشاكل لذلك سبحان الله يعني يتعبك احيانا في التعامل من هذه النواحي صح. احيانا انت تقول يا ابني ترى انا ما بيني وبينك عداوه انا لما اقول لك ما تمشي مع فلان ولا لا تتاخر عن الساعه 10 ولا 11 في الليل ولا مثلا لا تسوق السياره في الوقت الفلاني ولا لا تذهب الى الحي الفلاني انا ما بيني وبينك عداوه لكني اعلم ان هذه الاماكن موبوءه احيانا باشياء معينه ايش اللي يجعل يا شباب الابن لا يستجيب لذلك يقول الا بمشي مع فلان الا بروح الحي الفلاني الان الان في المرحله هذه هو قاعد يحس نفسه انه هو مسؤول عن نفسه فلا تفرض عليه فرضيات لكن صدقني طيب وتنتظر يا احمد لين تصيب الشرطه ولا السجن لا لا لا ما توصل المرحله هذه ولكن على قولة فيصل صدق والله متى ما حسست انه هو رجل ومعتمد على نفسه هو وقتها بيحس انه الان في مرحله انا ما مو لازم افشل ابوي انا صدق معتمد على نفسي وابوي ما شاء الله واضع ثقته فيني بشكل كامل فلازم اني ابيض وجهه على انه لابد ترى يجرب يعني ما انت تقول له ليش بعد الساعه 12 تطلع هو يقول ليه ابوي يعني ليه ابوي يمنعني اكيد في سبب يمكن في شيء حلو يمكن هو يبي يعرف وش السالفه المشكله يا اخي التجربه اذا كانت مره تمشيها له مرتين اذا كان كل يوم قاعد يجرب نفس الشيء اذا كان تمنعه من اخلاقيات معينه مثلا مصاحبه اشخاص معينين او تدخين او غير ذلك ثم تجد ان الولد يبدا يرجع لها احيانا ها يا ناصر بالنسبه انت تقول ان بعد الساعه 12 او الساعه 11 اكون متواجد في البيت يا اخي في شيء اسمه مقارنه بالمجتمع اللي حولك كله كاملين وانت من حالك اللي فارض القانون هذا فقول ليش ابوي فارض القانون هذا اني اجي الساعه 10 مع ان يا عمي اصدقائي اخوياي كلهم يرجعوا البيت ولا الساعه 2 يعني هنا يحس فيه فرق وفيه تناقض فلازم انا اعاند الوالد والاهل عشان ما خلاص تمرد على القوانين يتبلدون يعني. احساسهم انه خلاص ما في فائده من الانسان هذا انه يجي الساعه 10 فانا اعودهم على لما انا ابي بدل ما هم يعودوني هم على ما هم. طيب السؤال الآن أنت في وجهة نظرك أنت لو عندك ابن عمره 16 17 18 سنة في الحدود هذه بالثانوية مثلا وفعلا لا يعود إلى البيت إلا ساعة واحدة ولا ثنتين، أنت يا ناصر هل ستسمح له ولا بتقول يا ولدي إذا أنت ترجع الساعة ثنتين أجل إيش خليت لي أنا، أنا متى أرجع يا ولدي إذا إذا إذا أنت ترجع هالوقت هذا وإحنا ما ندري وينك، ولا تكذب وتقول أنا المكان الفلاني وأنت المكان الآخر، يعني ماذا تركت لمن هو أكبر منك؟ هل ترضى أنت لابنك أنه يرجع مثل هذا الوقت؟ والله شوف على حسب للأمانة على حسب ها. أشوف من اللي معه وين تواجده فيه، يعني مو لازم إني مثلا أسأله وينك فيه، نقول والله في الملحق أو في البيت فلان أو إنه طالع والله فلان فلان، يعني أشوف وين وجهته فيه، حتى لو إنه يعني مو خلاها عوده إنه أول شيء ما أكذب عليه إيه؟ يعني لو هو راح مكان غلط وصح ما راح أقول ليش تروح ليش ليش ليش، لا بطريقة غير مباشرة أقول ماذا يعني مكان ذاك مش كويس ومش شد أكله فيه ما أكره أفضل أفضل، يعني في أعطيه أشياء بديلة فخاص يكون فيه بين مبدأ الانفتاحية والصراحة اللي بينه وبينه، فأشوف مو موقع بالتحديد إذا كان هو وضعه في السليم موقع كويس الله يسهل عليه لا يجي ليل فإلا الفجر. هو شوف ناصر أنا أكون معك صريح، يعني أنا حسب ما أحفظ من كلام الآباء يعني إذا كان أنت وثقت في الولد وأنه والله الولد ما تغيرت أخلاقه، هذا هو حريص على الصلاة ما فيه ريحة دخان مثلا ما عندهم ضربات، مع هذا هو لو يجي إلا الفجر ما عندي مشكلة، لكن المشكلة إذا كان الولد عنده أخلاقيات تخوفك الأب، عنده تجارب مضاربات مع ناس فرضا، عنده التدخين هذا كل مرة يجيك ريحة دخان، الأشخاص اللي هو يمشي معهم غير حريصين على الصلاة غير حريصين على آبائهم مهملينهم نفس الأشخاص اللي معه، فالمشكلة لما تجتمع هذه الأشياء تجد أن الأب لا يرتاح، يا أخي أنا ما جبت ولدي حتى أرميه للناس، برضو أنا ولدي هذا وأمل فيه في الحياة وأمل أشياء، هذه لا بد أن يشعر بها يعني الابن المراهق، وأن أبي يعني ما يحرص على هالأشياء إلا لمصلحته، ولا أبوي ما بينه وبين عداوة، لذلك سبحان الله يقولون أن 70% عموما من العلاقة مع المراهق يغلب عليها التوتر والصدام صحيح. والسلوكيات المزعجة صحيح. 70% ليس لأن الآباء يخطئون في التعامل، لا، لأن المراهق نفسه ما هو راضي ينضبط بالضوابط التي يريدها أبوه، بس في شيء اسمه حدث العقل ما يعقل. طيب حدث العقل ما يعقل ها؟ هي لا تجيني بضوابط وأمور حازمة، كنا في عسكرية يعني تجي تقول ماذا لا ليش تسوي كذا لا سوي كذا، يعني معلش أنت تقول سوي كذا أنا خلاص مراهق أو أني في وجهة نظري أني أنا إنسان طاس رجال ما أمشي على رأيك، أمشي على رأيي أنا وعلى كيفي أنا. إيه بس وين اعتبار الأب؟ إيه بس إنه هنا في مرحلة يسمونها اضطراب، اضطراب بسلوك، اضطراب شخصية كلها كاملة، فأنت صعب تتعامل معه، يعني تتعامل معه في شخص بين مريض نفسي وما بين. العجيب يا أخي إن على ذكر الاضطراب، إذا نظرت في حال الصحابة ما كان عندهم الحركات هذه كلها، ما في الصحابة كانوا ما في مغريات، لا كان عندهم مغريات موجود، كان في خمر ما عزر، الرجل اللي كان اسمه عبد الله وكان يدعى حمارة جيبه وجلد مرارا وحد شارب خمر ما عزر رضي الله عنه جاء ورجم لأنه زاني، الشاب يقول إذن لي بالزنا، لو ما كان يقدر يزني كان بيقول إذن لي، ما راح يطلب، موجود مغريات على حسب حالهم اللي هم موجودين فيه، بس مغرياتهم فيها ضوابط، يعني خاصة لما تشوف مراهقين الآن يا ناصر، يعني مثلا الأب عنده ابن في هذا السن ويشوف أبناء غيره حبيبين ولطيفين وخيرين وحريصين ومتفوقين في دراستهم، ويجيك الولد لا عنده تدخين ولا عنده خربطة، يبدأ الأب يقول يا أخي أنا ليش ولدي ليس مثل هؤلاء، أنا وفرت لسيارة مثل ما ذاك وفر سيارة، أنا أعطيه فلوس مثل ما ذاك يعطي فلوس، بل يمكن هذاك أبوه ما أعطاه فلوس ولا سيارة وأنا قاعد أعطيه، إيش اللي خربك يا ولدي؟ فيه تركيبة الشخص أو السيكولوجية، وليش ما نضبط السيكولوجية حقته الولد أضبط أموره هذه؟ أنت شكل مراهق كانت خربان. الله يعين أبوه عليك أنا. الله يعين أبوك والله يعين الشايب. توصل مرحلة أحيانا بعض الآباء صدق يوصلون مرحلة يقول أنا خلاص رجست، وهي سبحان الله ترى توافق من رب العالمين، يعني أحيانا فيه آباء تلاقيهم آباء ما شاء الله صالحين تلاقي ولده عكسه أو العكس، أحيانا فحين توصل مرحلة تقول والله هذا توفيق من رب العالمين. والله هو صدقت، بس برضو الواحد لا يعني لا يقفل على نفسه الباب، احنا لما نقول لما نعلقها بتوفيق من الله وان الله اللي يصلحه ولا والله الله يضله او يهديه هذا عند الله، معناها انا ما ابذل شيء بالعكس يا أخي نحن مأمورون. هاي فيصل عندك الشيخ برضه موضوع الجانب الرفقاء في المدرسة، إحنا جانب هذا لابد أن ننظر نظرة كبيرة، لأن إذا كان أخوياها وزملائها اللي في مدرسة ناس مثلا عندهم دخان أو زي كذا، وبحكم النفسية المراهق يتأثر بالشخص اللي قريب من عمره، فأكيد راح يكون هناك انحراف. يعني لو بس أعطيت أنا مبدأ يعني بيني وبينه بمبدأ الثقة والصدق، وأنا ذكرت قبل شيء مشكلة التأخير، أعطيه بس شوي مجال يكون صدق. وهذه قضية، شوفه لما تشعر أنت أنك يعني أن الولد اللي أمامك هو في صراع ما بين القيم التي نشأ عليها، قيم أنه لا تكذب لا تسرق لا تفعل كذا لا قيم نشأ عليها، وما بين مغريات أمامه، هنا يبدأ الولد عاد حسب قوة القيم اللي كانت عنده، ويبدأ أحيانا صراع الأجيال ما بينه وبين والديه، خاصة إذا كان الأب أحيانا ما يعيش يعني المرحلة التي يعيشها ولده كبير ويفهم، يكون خاصة لما يكون فرق كبير جدا بينهم مثلا 30-40 سنة، غير لما يكون الأب شاب وفاهم الحركات حقت الولد. يا ولدي أنت مثلا تحب تشوف أشياء خليعة في الإنترنت، ترى احنا نفس الشيء نحبها، احنا لا نزال. أنت يا ولدي تحب تغازل، احنا برضو نفس الشيء شباب مثلك. أنت تحب تفعل كذا، احنا نفعل مثلك. فلما يصير الأب فاهم هذا، يعني بلا شك انه يعني يكون حل المشكلة أسهل عليه. طبعا ليس شرطا أيضا أن المراهق يكون خربان، لا، ممكن في أنواع من المراهقين. وأنا أقول هالكلام حتى ليس كل خطأ يفعله الولد في هذا السن يبدأ الأب يقول مراهق خلوه يخرب، مراهق خلوه يتشر، لا، حتى لو بهالسن أنت مطالب أنك تأمره، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. ما قال واضربوهم عليها العشر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله عشر يعني ها هو قريب من المراهقة اسكتوا عنهم، لا، إلا أضربه أدبه وخليه يصير رجال. بقي ما يحقق كلام كثير، عندي مشاكل المراهقة كثيرة، من يعني عندي 9 مشاكل لابد أن ناقشها، عندي أيضا بعض الإحصائيات وبعض الدراسات الأجنبية حول هذا الموضوع، لكن أشكركم أنتوا أخذتوا الوقت كله اليوم صرتوا أنتوا الشيخ مو بنا مراهقين والله أنكم خمة مراهقين، بعد الحلقة أجيب ناس ثانيين أكبر منكم أعقل منكم شوي. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم هذا التواصل، وأسأل الله أن نكون أوصلنا يعني فكرة. إحنا مشكلتنا اليوم أثرنا المشكلة ولا ذكرنا الحل، ولا لا أشغلوني عن ذكر الحل الشباب، لكن إن شاء الله لنا جزء آخر مراهق اثنين بإذن الله تعالى نتحدث عن بعض الحلول فيها. أشكر لكم إنصاتكم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون، مسافرون مسافرون.